إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن على أبواب شهر شعبان، وإذا كان اليوم هو آخر يوم من رجب، فينبغي علينا أن نختم هذه اللحظات المباركات بعمل صالح يقرب من رضوان الله. وإنما الأعمال بالخواتيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونفتتح شهر شعبان بعمل صالح، وفساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك إلا أن يتوب وأن يعاود الاستقامة مرة ثانية. قالوا الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء، فعولوا على البدايات، ولا بد من انتباه لبداية اليوم وبداية الشهر وبداية العام وبداية كل عمل من الأعمال. لا بد من تدقيق وعرض للنفس وللأقوال والأفعال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يقبل إلا بنية وصحة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ونسأله سبحانه أن أهل علينا شهر شعبان بغفرانه، أن أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. شهر مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه، حتى قالت أم المؤمنين رضوان الله عليها: كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكانت أم المؤمنين رضوان الله عليها تقضي أياما من رمضان في شعبان، وذلك إذا ما ضاق الوقت. ينبغي على الإنسان أن يسارع بقضاء ما عليه، وأن يتعرف على حرمة هذه الأيام المباركات. سأل أسامة بن زيد رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لم أرك تصوم من شهر، ما تصوم من شعبان؟ فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ظاهرة استنفتت أنظار الصحابة حتى سألوا عنها رضوان الله عليهم أجمعين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام هذه الأيام المباركات، ويعلل بأنه شهر فيه ترفع الأعمال لرب العالمين. فالفقيه والذكي الفطن هو الذي يرفع له عمل صالح، يحرص على صالح العمل، يحرص على ما يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى. هذا هو شأن النبي بحق، لا من يجمع القروش من هنا ومن هناك بحل أو بحرام. وإلا فالدنيا هي زاد من لا زاد له. وينبغي على العبد أن يتفطن لسرعة مرور الأيام، وإلا فأنت من الموت على على على على, على أنت أنت من أنت على وشك الارتحال، والأيام سريعة الانتهاء وسريعة الارتحال، وكل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بآت. وأنت تشاهد كيف مر رجب، وسيمر أيضا شعبان، ورجب هو شهر الزرع، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع، فمن زرع خيرا حصد خيرا. وكان سلفكم الصالح يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. ونحن على مقربة من أيام مباركات، هذه الأيام قال عنها صلوات الله وسلامه عليه: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، أي إن فاتته هذه الفرصة فمتى يغفر له؟ فانتبهوا لحرمة الأيام ولسرعة مرور اللحظات. هذا الشيخ قد شاب، هذا الشاب قد شاخ، وهذا الشيخ قد واراه التراب، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أن شهر شعبان يغفل عنه الناس، فهذا الشهر يقع بين رجب ورمضان ويغفل عنه الناس، وليس كأن تغفل مع من يغفل، كن متيقظا دائما. وأنتم تمرون بهذه الأيام تلحظون وتلمسون كيف أن معاني الغفلة ما زالت موجودة، ليس فقط في عموم الخلق بل في أحد المتدينين الملتزمين. لابد من بحث وتفتيش. وأنا أذكر لك وأذكرك بمعنى على سبيل المثال للحصر، وكنا قد تكلمنا منذ عدة أسابيع في أن مشاكلنا تتولد من مشاكل وتولد مشاكل أخرى، لا بد من عرض للنفس على كتاب ربها وعلى سنة نبيها حتى نتعرف على مواضع الأقدام، وإلا فأبناء الصحوة يحتاجون إلى مراجعة. خذ على سبيل المثال للحصر كرة القدم، هذه يلعبها المئات ويشاهدها ويهتم بأخبارها الملايين من الكبار والصغار، من الرجال والنساء. هذا واقع، ما ينبغي لنا أن ندس رؤوسنا في الإمام، أن نغفل عن الداء وعن الدواء. والبعض عندما يهتم ويشاهد هذه المباريات هو يسميها ظلما وزورا وتزييفا وتلبيسا بأنها الرياضة، فينا حظ ونصيب مما عليه الناس. إذا كانوا يكلون بمكيالين ويزنون بميزانين فالأمر هو بالنسبة لنا. إذا كان الخلق صارت عباداتهم عبارة عن موسميات، وأنت تعتب عليهم ما تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المولد النبوي، ما تذكرون قصة الإسراء والمعراج إلا في 27 من شهر رجب، وعلى جهة حديث يتيم مفرغ من محتواه، مصمصة للشفاه، حديث في أحسن أحوال كلمة طيبة انفصلت عن الواقع وعن العمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا كان البعض قد تعاطى الخمر وسماها بالمشروبات الروحية، تعاطوا الربا وسموه بالفائدة، الخلاعة والرقص والمجون أطلقوا عليه وصف الفن، فنفس القضية بالنسبة للعبة كرة القدم يسمونها رياضة، هي أسوأ وأحط رياضة، وما ينبغي أن تنتسب إلى الرياضة، وإلا فقل هي شيء من اللعب، والإنسان إذا ما أتقنها قالوا عنه ولد لعيب. وأنت تحب اللعب وتحب اللعيبة وتشاهدهم وتنبهر بهم وبأخبارهم، بل أخبار اللعب وأخبار كرة القدم تعلو على كل حدث، فكيف انبهرت أنت بها؟ إذا كان هذا هو واقع الخلق وأنت تطلق عليهم وصف العوام، فكيف يكون هذا هو شأنك وحالك؟ كان المفترض والمتصور أن يكون لك شأن وللناس شأن، حتى صاحب دعوة ترتفع على هذه الأهواء، ترتفع على صور اللعب هذه، وإلا فالوقت لا يحتمل. البعض يوم مباراة الأهلي والزمالك قال لي هذه مباراة لن يخرج بسببها الناس من المنازل، هل كان يرجم بالغيب وحدث ما أخبر به؟ فلا سيارة تسير في الشوارع، لا مرة، بل لا أغالي لو قلت حتى الدروس لا يحضرها إلا القلة القليلة. أثناء هذه المباريات الدولية، أثناء هذا اللعب لا يحضر الكثرة هذه المباريات، ونحن ما نحكي سرا، وإلا فإذا ما كان الخطأ على الملأ استوجب نصيحة أيضا على الملأ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يخطب على المنبر ويقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال لها وله: بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. كرة القدم هذه تستخدم وتستثمر لإلهاء الشعوب عن مهامها، عن هدفها، عن إقامة أمر دينها، عن القضايا الهامة. ولذلك فخبرها يعلم على كل خبر، ويكفي أن تفتح وسيلة من وسائل الإعلام، تفتح جريدة من الجرائد، جرائد مستقلة للحديث عن اللعب هذا، وصفحات كاملة طويلة وعريضة للحديث عن اللعب، وكأنها تحاكي الواقع، يخاطبون أمرا واقعا يستثمرونه ويكرسون له. فكان الواجب عليك أن يكون لك شأن آخر، عندك نباهة، عندك فتنة، لست بالخب ولا الخب يخدعني، هي نوع من اللعو من اللهو واللعب. أطلق عليه البعض وصف أفيون الشعوب، وهذا وصف دقيق، حال التخدير للمشاعر، حال التخدير تستدعي المراجعة. وإلا فماذا يكون الشأن والحال عندما تهتم أنت وتشاهد المباراة وأنت أنت؟ لربما لم تتعرف على أحوال المسلمين في فلسطين أو في أفغانستان أو في العراق، وكأن الأمر لا يعنيك، فقد تفاصيل التفاصيل التي تتعلق بالأهلي وبالزمالك أنت تتقنها ترصدها، وهذا هو شأنك. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تقديم الأهم على المهم، هذا لو كان مهما يعتبر من الواجبات كما قال العلماء. ما تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، فكيف بمن شغل باللاعب؟ إن شغل باللهو والعدو على الباب. وإلا فهذه الأوقات التي تهتم أنت فيها بالمباريات والتي تعتبرها مهمة أو مباريات دولية، هذه المباريات هي من أنسب الأوقات من الالتهام البلاد والعباد. أعداء يتربصون بنا الدوائر، شأنهم كشأن شياطين الجن والشيطان لا ينام، ولو نام لاسترحنا كما قال الحسن. وكذلك أولياؤه يعملون من خلال معتقد، عندهم أهداف، يتربصون بك الدوائر. فما هي أنسب الأوقات لالتهامك والافتراسك إلا هذه المباريات، وأنت مخدر المشاعر تجلس تشاهد المباراة على مثل هذا النحو؟ تضيع البلاد والعباد بسبب اللعب، وتكلس أنت وأنا لا أستبعده. وإلا فهي نسب، نسب مضطردة مرصودة، أنه أثناء الدرس يخف العدد، يقل إلى نسبة كذا وكذا، وكأنك محل لرصد وتصدق، لا أقول نبوءتهم فيك، لا، هي المقدمات ولها نتائج، كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. يكفي نظرة سطحية على الواقع كي تتعرف على حالتك وحالة من حولك. ما زلنا بحاجة لمزيد من العلم والعمل، لمزيد من التربية والتأهيل، وإلا فأن تكون حياتنا فيها نزعة من أحوال أهل الجاهلية. كانوا يقولون اليوم خمر وغدا أمر، يسيرون، وأنت تقول ساعة لربك وساعة لنفسك وكأنها رياضة، وكأنك تحب ذلك، وأنت الذي تلبس على نفسك. هذا نوع من اللعو، من اللهو واللعب. اصدق وقس الأمور بمقياسها الصحيح، لا داعي للتزيين، لا داعي للتلبس. لما رأى بعض العلماء إخوانا له يلعبون سألهم فقالوا فرغنا، قال ما بهذا أمر الفارغ؟ قال فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. المهمة كبيرة جدا وعظيمة، ولك أن تتخيل نفسك، لك أن تتخيل نفسك أثناء مشاهدة المباراة. أرصد الحركات والسكنات، أرصد الأقوال والأفعال، يهولك الأمر الذي تحيا أنت به وتعيش به. كيف يكون شأنك لو مات الإنسان بسكتة قلبية؟ ارتفع ضغطه كما يعبر الأطباء نتيجة التوتر العصبي والشد العصبي، لأن الهدف سيحرزونه بهيئة كذا أو لحزن انتابة، لأن الفريق الذي يشجعه خسر المباراة. أن أطلق عليك وصف شهيد الكرة، أكون هذا هو شأنك؟ كيف ترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ناس يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله، كانوا بحارا فوق البحار وجبالا فوق الجبال، وأنت تكون اللاعب الله قابع هكذا، تترك صلاتك، تترك صلاتك وتترك درسك من أجل مشاهدة المباراة. ألم تتعلم كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمله ديما، وكان سلفكم الصالح إذا عملوا عملا أثبتوه، وربنا تبارك وتعالى يحب من عبده إذا عمل عملا أن يداوم عليه. أفأترك أنا الدرس من أجل اللعب واللهو، من أجل رياضة ساقطة على مثل هذا النحو منحطة؟ أين العقول؟ أين الأفهم؟ وأين الفطر؟ وأين من تعلم دين ربه؟ كان العلماء يقولون إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، هذا إلى ما تهاون في تكبيرة الإحرام. أفتكون مباراة الأهلي والزمالك سببا في أن أتخلى أنا عن صلاتي؟ كيف يكون مقامك غدا بين يدي الله إذا ما سئلت عن سبب ذلك؟ تقول هو اللعب، تقول هو اللهو. الإنسان لابد وأن يقف مع نفسه وقفة المحاسبة، وقفة المراجعة، وإلا فهذا الحال المريب لو تأملته أنت ونظرت فيه بعين الاعتبار هالك الأمر. انظر لحالتك وأنت وكأن على رأسك الطير سكونا وانتباها، تستعد للمباراة قبلها بساعات طوال، وبعد المباراة ساعات طوال أيضا للحكايات. فالهدف تم بهيئة كذا، واللاعب الفلاني يحكي ويلعب بطريقة كذا، ساعات طوال قبل المباراة وساعات طوال بعد المباراة، وكل ذلك في اللاعب وأنت الذي تسكن الجو من حولك. فلا أخ يرفع صوته ولا ابن يهمس، لأنك تريد أن تشاهد المباراة بكل اهتمام وبكل انتباه، وهذا هو شأنك. هل كان هذا هو الشأن والعال مع الصلاة المفروضة عليك وأنت الذي تتعلل؟ ولربما اعتذرت بكثرة النسيان، أنت ما تنسى إلا صلاتك فقط، هذا هو الذي تنساه، أنت ما تنسى إلا الواجبات. أما معاني اللعب والله فهذا هو شأنك وحالك معها. خذ من نفسك لنفسك درسا، والواجب على العابد أن يحيا حياة الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تأتي الصلاة إلا مسبوخا، هذا هو شأنك، لا في هذه المرة ولا حتى مرات على جهة الندرة، لا نأتي الصلاة إلا مسبوقين. بينما بالنسبة للمباراة استعداد قبلها بالساعات الطوال. كيف يكون المقام غدا بين يدي الله؟ شيء من الحياء والخجل. وإلا فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء والإيمان قلنا جميعا، والرب مطالع ورقيب لا تخفى عليه خافية سبحانه، أحصاه الله ونزوه، والله على كل شيء شهيد. تدخل الصلاة لربما نسيت، أصليت ثلاثا أم أربعا، بينما بالنسبة المباراة فتفاصيلها الدقيقة محفورة في عقلك، بل منذ عدة سنوات كان اللعب بهيئة كذا وبطريقة كذا، وهذا هو شأنك. لا ربما صليت وأنت تسمع الأغنية وتشاهد الرقص ولا تأبى، فماذا تصنع؟ ولا ربما السؤال اليتيم سينطرح. أما بالنسبة للمباراة فلابد من سكون كسكون القبور. خذ من نفسك لنفسك درسا، هذا هو شأنك وحالك. كيف تكرس أنت لواقع سيء؟ إذا كانت شياطين الإنس والجن قد استخفت بالعقول، أبا يستخف بك أنت كذلك؟ لابد من علو همة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ضيعت مفهوم الولاء والبراء، ولربما تكلمت فيه كلاما عاما مجملا محفوظا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ما نزلنا للواقع والتطبيق كان لنا شأن آخر وحال آخر، وإلا فهذا أهلاوي والثاني زملكاوي، وعصبية مريبة، عصبية لا حد لها، وتقسيم وتفتيت للأمة. هذا ينازع الثاني ولربما خاصمه وفاجرا. هذا يحب اللعب الحلوة كما يعبر هو ويقول، ويغضب من فلان وينتصر لعلان. أليس هذا من جملة المعاني الداخلة في مفهوم الولاء والبراء؟ أيصير الحب بدل من أن يكون في الله والبغض في الله، يصير الحب والبغض من أجل الكرة؟ راجعنا أنفسنا، حاسبنا هذه النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. ولربما كانت محبتك وانبهارك باللاعب فلان الفلاني العالمي الكافر وأنت لا تنتبه، ضيعت مفهوم الولاء والبراء في واقعك، في تطبيقك للأحداث، وأنت أنت الذي تتكلم في الدرس وفي الخطبة وتسمع عن مفهوم الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إن استحبوا الكفر على الإيمان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. نسيت أنت ذلك كله في زحمة التشجيع، في زحمة الانبهار بالمباريات. هذا هو واقعك وهذا هو شأنك. انقسامات مريبة، هذا ليبرالي والثاني شيوعي، هذا وطني والعاشر قومي، هذا اشتراكي وذاك ديمقراطي. ولك أن تتخيل حالة الأمة، وكل واحد من أبناء هذه الأمة له دماغه كما يقولون، أشبه بجزيرة مستقلة عنده قوة الشخصية. لك أن تتخيل أمة كهذه، هذا يطبق شريعة فرنسية والثاني فشريعة إنجليزية. متى تقوم لنا قائمة؟ متى يلتئم لنا شمل؟ وهذا هو حالنا. ودخلت الرياضة كما تعبر أنت، دخلت كرة القدم لكي تزيد الانقسام اشتعالا. فهذا أهلاوي والثاني زملكاوي، وهذا يتعارك مع ذاك، ولربما في البيت الواحد سفهت العقول، ضلت الأفهام، خفة وطيش نحيا ونعيش به، وصار انبهار بدل من أن يكون بالأنبياء والمرسلين هم الأسوة والقدوة. انضافت كرة القدم إلى الفن وإلى الزعامات المصطنعة، فأنت تنبهر بحسن نصر الله طارة، تنبهر بمصطفى كمال أتاتورك تارة أخرى، بالزعيم فلان الفلاني، تنبهر بالراق الراقصة، ننبهر بالمغنية وبالممثلة، نجوم مجتمع، وأضيف لهم لاعب الكرة، أضيف لهم اللعيبة، فهذا هو نجم المجتمع. ولو سئل الشباب، بل لا أغالي لو قلت لو سئل بعض كبار السن والنساء أيضا، وإلا فقد انخرطنا في المعركة واستعيرت كل التعبيرات، كل التعبيرات استعيرت للعب، فهذا مهاجم والثاني مدافع، وهذا هو الهدف وهذا هو النصر، واستعيرت تعبيرات كأحفاد الفراعنة والفراعنة الصغار، هذا هو الشأن والحال. وصرت أنت المنبهر، أنت المنبهر باللاعب فلان الفلاني، لو سئلت لربما عنه لقلت هو الأسوة والقدوة، أو هكذا ينطق لسان حالك إن لم ينطق لسان مقالك. أليس هذا من جملة التناقضات المريبة؟ راجعت أنت نفسك أبسط المعاني الإيمانية، أو كما يعبر البعض ويقول ألف باء الإسلام، يأبى ويرفض ذلك. وإلا فأسواتنا وقدواتنا هم الأنبياء والمرسلون، كيف كانت حياتهم؟ كيف كان مماتهم؟ ما الذي انشغلوا به؟ بدهيات، كيف نسيتها أنت؟ ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هم أسواتنا وهم قدواتنا. ويأتي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، وكأننا نسينا معاني الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، وصارت الأسوة محصورة في اللاعب العالمي فلان، والراقصة فلانة، والممثلة علانة. خابت أمة وخاسرت عندما تضل معالم التاريخ في حسها، عندما تفتقد البوصلة، عندما تفتقد الضوء الذي تسير وفقه. وأن تشارك أنت في هذا الضياع، ارضى بنفسك، والمسألة تتطلب نصيحة لشخصك ولعموم البشر. ملايين الخلق يشاهدون هذه المباريات، أليست هذه آفة؟ وإلا فركاب السفينة لو الواحد منهم أحدث الثقب فيها لرست في قعر محيط غرقا بجميع ركابها، فكيف إذا ما كان الكل أشبه باللاعب اللاهي؟ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا يعتذر أحد ببيئة أو بنشأة أو بأكثرية أو بأن طوفان البشر يصنع كذا أو بأن هذه حركة المجتمع لابد من مواكبتها، أو أنك عشت 20 سنة تشاهد المباريات، ارضى بنفسك وأشفق عليها. عندك من علو الهمة، عندك من العزيمة ما يجعلك تستقيم على شرع الله جل وعلا، ترتفع إلى مصاف الخلق الذين عبدوا الدنيا بدين ربها، لم يلتفتوا لهوى ولا لرأي ولا لأكثرية ولا لأقلية، وضعوا شريعة ربهم نصب أعينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ما ينبغي للعبد أن يخرج من لعب إلى لعب. وإلا فهذه الإجازة الصيفية كان المفترض والمتصور أن تستثمر، أن تستثمر في طلب العلم النافع، وفي متابعته بعمل صالح، في قدر من البحث والتفكير في هذه النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنا أفهم وأستوعب أن أقف مع نفسي هذه الوقفة، ما الذي افتقدته أنا؟ ما الذي قصرت فيه؟ ما الذي أحتاجه لكي أن أستعين به على معادي وعلى آجلي؟ ما الذي أحتاجه أنا؟ هل حفظتم كتاب ربكم تبارك وتعالى، محتاجين لمراجعة، محتاجين لحفظ لكتاب الله. تعلمنا ما لاسع المسلم جهله، التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الأمور التي تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، الشبهات ودفع هذه الشبهات عن النفس. محتاجين لأن نتعلم ذلك، محتاجين لتهيئة الأمة. ونحن على أبواب رمضان، هل جلست أنت مع أهل بيتك تعلمهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يصومون شهر رمضان الدال على خنك فاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ارضى بنفسك، أنت الأسوة وأنت القدوة بالنسبة لأهل بيتك وبالنسبة لأولادك ولإخوانك، كيف بهم لو شاهدوك وأنت تلعب وأنت ترقص طربا لأن الفريق الفلاني أحرز الهدف، كذا يكون شأنهم وحالهم وأعينهم كالمجهر بالنسبة لك، وهم يشاهدونك، وهم يشاهدونك وأنت تحزن لأن الفريق الفلاني خسر المباراة ولأن الفريق الفلاني فاز بالمباراة، ترت أنت طربا وفرحا، وهم الذين يشاهدونك وعينهم ترقبك، يشاهدونك وأنت تنزل للصلاة إن نزلت متأخرا دائما بعد سماع الإقامة، أيحترمونك؟ أتكون أنت بالنسبة لهم أسوة وقدوة؟ أتكون أسوة صالحة؟ أيستقيم لك وتقوى نفسك على أن تقول لهم هذا حلال وهذا حرام؟ ارتفع على حطام الدنيا الفانية، وهذا هو حالك وشأنك، لا تحط أبدا من قدر القيمة، من قدر الدعوة التي تحملها، احتسب الأجر عند الله، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. كيف فتحت المدينة، كيف فتح جنوب شرق آسيا، كيف فتحت إفريقيا، إلا بسلوكيات إيمانية، وأنت وكأنك لا تنتبه، فيك حظ ونصيب من الثقافة التي كانوا يطلقونها على الإسلام، يقولون فلان صاحب ثقافة إسلامية، فصارت المعاني الإيمانية وكأنها عبارة عن حشو أدمغة لا واقع لها ولا رصيد. اتق الله، اتق الله في نفسك وفي دعوتك، في إخوانك وفي أولادك، في أسرتك، في هؤلاء المدعوين، لا تجعلهم ينصرفون عن طاعة الله. قد يحترمونك بكلمات فضفاضة، ولكن في واقع أمرهم ينظرون إليك على أنك المذذب، أنك المتردد، تحيا نقرة ونقرة ساعة وساعة. هذا هو شأنك وحالك مع المباريات ومع اللعب. أنت الذي تركت الصلاة، ماذا لو تركوا الصلاة هم كذلك لمذاكرة ولعمل ولغير ذلك، أتعتب عليهم؟ وأنت الذي تترك الصلاة للعب، ماذا يكون الحال والشأن وأنت الذي تستحثهم على طلب العلم النافع وتقول دروس العلم وأنت الذي تهملها بسبب اللعب؟ أما انتبهت لمثل هذا التناقض المريب؟ اتق الله واستحي من الله تبارك وتعالى، وإلا فالحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. أنت الذي تردد وتقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف، كيف كانت حياة سلفنا الصالح مع شدة الحرب؟ مع شدة الحرب كانوا يجاهدون في سبيل الله، خرجوا لغزوة تبوك على الرغم من شدة الحر وشدة الصيف أيضا، واحتاجوا لزرع ولغير ذلك من المعاني. لما تباطأ البعض نزل قوله سبحانه: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والحياة الدنيا هي عبارة عن لهعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، حذركم الخبير الحكيم. فكان الواجب عليكم أن تحذروا مما حذركم منه، فكيف بلعبة هي من أسوأ اللعبات وأحط الصور الرياضة، وأنت الذي تنشغل بها وتنهمك بها بزعم أن الملايين يشاهدونها؟ متى كانت الكذرة عنوانا للحق؟ اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، وإن تطع أكثر من في الأرض الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جهدت أنت نفسك عندما أطلقت لحيتك وقصرت ثوبك، عندما دخلت المسجد وصليت، جاهد نفسك أيضا في هذا الأمر. لماذا تستسلم لهوى ولعادة وبيئة وعرف؟ لماذا تضعف قواك، تضعف نفسك؟ هل لكونها رياضة؟ هي ليست برياضة، وإلا فلو قارنتها أنت بالرياضات النافعة كالسباحة والرماية لوجدت أن البون شاسع والفارغ كبير كما بين السماء والأرض. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وامرهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. صار عن النبي صلى الله عليه وسلم ركانا، وكان من مشاهير العرب بالقوة، فصرعه 3 مرار. كان علي بن أبي طالب عداء، كان سلم بن الأكوع يسابق الخيل فيسبقها، كانت الحبشة تلعب بالحراب في المسجد، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم بني أرفدة. وكلها رياضات نافعة يعتبرونها من رياضات القوة، تتسلح بها الأمة في مواجهة عدو الله وعدوها. لا أن يجري واحد مكشوف الأفخذ على مثل هذا النحو وبعصبية جاهلية وإضاعة للصلوات، وأنت تشاهد بانبهار. ارفق بنفسك، كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس. نحن في زمن يحتاج منا علو الهمة، أعداء يتربصون بنا الدوائر وأنت تعلم ذلك لا تجهله، فلا داعي لأن يؤتوا من قبلك أنت. أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، محتاج أنت لأن تتربى تربية إيمانية. سندخل في شهر رمضان، صيام وقيام وتلاوة قرآن، فلا بد من تأهيل للنفس من الآن، لا بد من تحود على معالي الأمور. وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. كان سلفنا الصالح يجاهدون في سبيل الله، يرتحلون في طلب العلم، يغتنمون فرصة اليوم شديد الحر بالصيام. كان هذا هو شأنهم، ولذلك سادوا الأرض بأسرها. علت كلمة على فارس والروم، وأنت يستخف بك، وأنت تستذل رقبتك من يهود وغير يهود. فالواجب علينا أن نفتش في النفس، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. علمه من علم وجهله من جهل. ملايين تنفق على المشاهدات، ملايين تنفق على اللعب في الوقت الذي يجوع فيه الخلق، محتاجين لإعادة صياغة، لإعادة نظر. أنت صاحب دعوة، أنت تتأسى بالأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم أسواتك وهم قدواتك في الحل والترحال وفي الأقوال والأفعال. والتباعد عن دين الله هلك، عبارة عن لعب وضياع، لعب وضياع يؤول بالخلق إلى دمار وهلاك. فالواجب علينا أن نوقف نزيف الدم، أن نوقف نزيف الانهيار، لا أن نكرس له، لا أن نؤكده في حس البشر. فالخلق على النحو الذي تعلمونه وتعرفونه بحاجة لدعوة، بحاجة لمن يدلهم على طريق الله، لمن يعبدهم. ولا يصح لإنسان أن ييأس من روح الله وأن يقول هذا أمر فرغ منه فالناس كل الناس. نعم، وإن كان هذا هو واقعهم إلا أنهم يستجيبون. والدليل على ذلك هذه السورة والحالة التي تعيشها أنت. كيف استجبت؟ كيف دخلت المسجد؟ كيف استننت بالسنن؟ الأمة ما زال فيها بقية خير وعندها استجابة، ولكن انهض أنت، بلغ ساحتك، بلغ الحق للخلق، خلص رقبتك من بين يدي الله تبارك وتعالى، تعبر نفسك بالبلاغ وبأداء الأمانة، لا أن تشارك في هذا اللعب ولا في هذا اللهو. والواجب علينا أن نرتفع لمستوى إسلامنا وديننا، إن لم يكن الأمر بنا فبغيرنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ستكون خلافة على منهاج النبوة، فاحرص على اللحاق بالركب، وإلا فالركب لا ينتظر لاعبا ولا ينتظر مشاهدا لاهيا، ما ينتظر الركب، ما ينتظر القطار أحد. فالواجب عليك أن